تفسير الآية 84 من سورة يونس، يقول تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أي وحينها يوصي الرسول الكريم موسى صلى الله عليه وسلم قومه بني إسرائيل الذين آمنوا معه بأفضل علاج في مثل هذه المواقف وغيرها، والذي ليس له بديل، والذي على كل مسلم أن يعمل به دائما مع مزيد منه إذا حدث له ما يسيء ويخيف. يوصيهم بالتوكل على الله والاستعانة به وبالصبر. أي وقال موسى لقومه مقويا مثبتا مسليا لهم مهونا عليهم مطمئنا مبشرا: يا قوم، يا أهلي وأحبابي، إن كنتم آمنتم بالله حق الإيمان، أي صدقتم بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره بحق كما تقولون، وإن كنتم مسلمين حق الإسلام، أي إن كنتم مستسلمين بحق لوصاياه تعالى وتشريعاته، أي متمسكين عاملين بكل أخلاق الإسلام ثابتين دائمين عليها مخلصين محسنين فيها، فعليه وحده إذن اعتمدوا كإثبات لما تقولون، فإنه لن يترك مطلقا من توكل عليه. عليه اعتمدوا في نصركم ودفع الضرر عنكم، ولا تعتمدوا أبدا في ذلك على أنفسكم بملاطفة فرعون، ولا على فرعون بإظهار الطاعة له. وفي هذا مزيد من التأكيد على الإيمان واتباع الإسلام والتوكل والصبر. هذا وفي التذكرة بالإيمان والإسلام إلهاب لمشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. هذا وحينما يذكر في القرآن كل من الإيمان والإسلام وحده، فإن كل منهما يعني المعنيين، أي التصديق بالعقل والتطبيق العملي لأخلاق الإسلام، بينما إذا ذكرا معا كما في هذه الآية الكريمة فإن الإيمان يعني التصديق بالله عقليا، والإسلام يعني التطبيق له بالأخلاق الإسلامية في واقع الحياة. إن الله تعالى هو وحده الذي يعتمد عليه كل الذين يريدون الاعتماد، حيث بكل تأكيد سيكفيهم في كل لحظات حياتهم، ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، حيث سيكون سبحانه خالقهم القوي المتين القادر على كل شيء، الودود المحب لهم الرحيم بهم، هو وكيلهم وكافيهم، أي الحافظ لهم، المدافع عنهم، المتكفل بهم، إما مباشرة وإما بتسخير وتيسير من يفعل لهم ذلك من خلقه، فهل يحتاجون كافيا آخر بعد هذا؟ فليكونوا إذن دائما من المتوكلين، أي المعتمدين عليه سبحانه مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة، وليطمئنوا اطمئنانا كاملا، وليستبشروا ولينتظروا دوما كل خير ونصر وسعادة في دنياهم ثم أخراهم.